الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم اكلأنا بعنايتك. اللهم أيدنا بمدد من عندك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم من أراد بنا كيدا فكده واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين شرا اللهم قطع مفاصله. أرنا فيه آية. اللهم أرنا في من أراد بالمسلمين شرا آية برحمتك وبعزتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث بنا موصولا مع سورة الفرقان، والله أسأل أن يجعل لنا فرقانا وبصيرة نفرق بها بين الحق والباطل، آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وبينا ما هو الهوى وكيف يعبد الإنسان هواه، وماذا قال الله في قرآنه عن اتباع الهوى، وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عن عبادة الهوى. وفي هذه الليلة المباركة نحن مع الآية التالية لهذه الآية. قال جل جلاله وتباركت آياته: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ولا ينقادون لأمر الله ويعبدون الأمزجة والأهواء لا يتبعون الحق، ما هو إلا حق وباطل، اتباع للهوى أو اتباع للرحمن. عابد هواه يسمع القرآن ويسمع السنة وكأنه ما سمع، يسمع بأذنيه لكن لا يعي، لا يفهم، لا يتدبر، لا يعمل بمقتضى ما يسمع. له أذنان، واحدة من طين والأخرى من عجين، آيات تتلى وتدخل من اليمنى وتخرج من الأذن اليسرى. سمع وما سمع، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام كالدواب العجماء، بل هم أضل سبيلا. الملحظ الأول في هذه الآية الكريمة أن الله جل جلاله قال أم تحسب أن أكثرهم، ما قالش أم تحسب أنهم يسمعون أو يعقلون، قال إيه أكثرهم. ليه؟ لماذا لم يقل كلهم؟ لأنه سبق في علمه جل جلاله أن من هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله ويصدون الناس عن اتباع أوامر الله، منهم من سيدخل في هذا الدين، منهم من سيسمع مستقبلا وينفتح قلبه مستقبلا لهذا الحق فينصاع ويصدع ويأتمر بأمر الملك. ربنا بيعلم الغيب. هل كان يتصور أحد أن الفاروق عمر وهو يجلد الصحابة قبل إسلامه سيسلم؟ الرجل سمع امرأته رجل من الصحابة تتمنى هداية عمر، قال أو يسلم ابن الخطاب؟ الله إن أسلم حمار ابن الخطاب فلن يسلم ابن الخطاب. ده مش شكل هداية، كان بيجلدهم، لكن الله هداه وجعله الفاروق. فالله مرضى عن عمر بن الخطاب يا رب، واحشرنا معه وانتقم من اعدائه. اللهم امين، اللهم امين. القرآن دقيق، ما قالش ام تحسبهم اكثرهم، لان منهم من سيسلم في المستقبل. لا تعتقد يا محمد ان هؤلاء الذين يسمعون الحق يسمعون سماع ينفع، هؤلاء الذين يحاولون ان يتدبروا ما تقول من الكفار يفكرون فيه تفكيرا ينفعهم فيهتدون على اثره، ان هم الا كالانعام كالدواب كالبقر، الانعام اللي هي البقر الابل الغنم، هؤلاء كالانعام، بل هم اضل. سبحان الله العظيم، اضل من البهائم؟ الجواب نعم. قال الزمخشري فان قال قائل كيف تجعلونهم اضل من البهائم، والله يقول ولقد كرمنا بني ادم. الجواب سهل، الله كرم الانسان، لكن ماذا تقول في انسان أسجد الله الملائكة لأبيه وكرمه في خلقته الذي خلقك فسواك فعدلك، جعل رأسك إلى أعلى لم يجعلها إلى أسفل كالدواب. قال الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. سخر لك ما في السماوات وما في الأرض وجعلك سيد على هذا الكون، ملك الكل يخدمك. إنسان كرمه الله هذا التكريم ثم ترك عبادة الذي خلقه من عدم وأسبغ عليه وافر النعم وعبد الحجر والشجر والبشر والنار وعبد هواه أو صار من الملاحدة، هو اللي أهان نفسه. ربنا كرمه لكن هو الذي أهان نفسه. ده أعظم كرامة لك أن تكون عبدا لمن؟ لله. دي أعظم كرامة. ولذلك في قمة معجزات النبي وصف بوصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، دي أعظم حاجة، دي عبدي لله، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأنه لما قام عبد الله يدعو فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام التبليغ، في مقام الرسالة، في الإسراء والمعراج، عبده عبده عبده، هذه من أعظم الكرامات. طب ليه الكافر أضل من البهائم؟ ليه الكافر البهائم أحسن منه؟ ليه؟ الجواب: لأن البهائم تنقاد لأربابها التي تعلفها وتطعمها وتتعهدها، وهذا الكافر لا ينقاد للذي يطعمه ويرويه ويشفيه، يبقى البهائم أحسن منه. ده لما برمي الكلب لقمة للكلب بيعتبرني أصرت بمعروفي، لو وجدني في مشاجرة مع آخر يأكل خصمي. الكلب لما بتعلفه بتأكله، الكلب لما بترمي له لقيمة بيعتبر بأمرك، تقول تعالى يجي جاري اسكت يقف، مش كده؟ يبقى البهائم أحسن من الكافر. البهائم تنقاد لمن يطعمها، والكافر يحارب الذي خلقه ورزقه وأعطاه سائر النعم. البهائم أحسن. البهائم تعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، والكافر مش عارف، ينسب الخلق لغير ربنا، ينسب الشفاء والإغاثة والمعونة مش بيطلبها من غير ربنا، لغير الله. البهائم عارفة هو مش عارف، سبحان الله. البهائم تطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضره، عارفة ايه فين الخطر تبعد عنه. الشاة، عمرك شفت شاة بتصاحب ذئب؟ عمرك شفت خروف بيرعى مع الذئاب؟ لا، ده عدوي بجتنبه. ويرعى مع الحملان، مع البقر، مع الغنم، تسير مع الكلب في طمأنينة، لأنها تعرف أنه لا يضرها بل ينفعها بإذن الله. وما رأينا غنم ترعى مع الذئب، لأنها تعرف أنه يضرها، فيتجتنب ما يضر وتطلب ما ينفع. الكافر غير كده، يخرج عن جناب ربه ومولاه النافع الضار الذي ينفع سبحانه، الذي يجلب له كل خير، سيب ربنا وصار في طوع من؟ الشيطان. وقد قال النبي: الشيطان ذئب الإنسان. صليت على الرسول؟ البهائم تفهم أحسن منه، سبحان الله. لا ينقاد لله، لا يطلب المعونة ولا المنفعة من الله، يخرج عن صيانة الله وحفظ الله وتأييد الله، ويسير في ركاب شياطين الجن والإنس، وهو الذي يأتيه بهلكة الدنيا وبهلكة الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى فعلا البهائم أفهم من الكفر. تقول لي ازاي يا عم؟ ده الكفار صعدوا القمر وحلقوا من حول المريخ وغاصوا في المحيط وفتتوا الذرة، كل العلوم دي، وتقول البهائم بتفهم احسن منهم. ايه العلوم دي يعني؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهر قشور، طبعا الآخرة هم غافلون. لا لا لا، علمهم هذا ما نفعهم، ما قربهم من الله، بل زادهم ظلما وعتوا، قنابل وصواريخ وتدمير، هيدمروا الدنيا على دماغنا، الله يخرب بيوتهم. الله، الاحتباس الحراري والجبال الجليد اللي بتدوب، والعلماء اليومين دول بيعملوا مؤتمرات يقول لك كمان كم سنه الارض هتغرق والجفاف مشاكل. العلوم دي ما قربتهمش من ربنا، بل زادتهم غرورا وصلفا وعلوا وكبرا، لانهم بحثوا ولم يكن في رؤوسهم طاعة الله سبحانه وتعالى، بخلاف العالم المسلم كلما يصل يقول سبحان الله، فيزداد بعلمه حتى الدنيوي قربا من الله، أولم يقل ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ كلما عرفت قدر ربك عرفت ضآلة حجمك، فيستزداد خشيتك من الله عز وجل. صلى على الرسول. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الباقي محسن. طبعا الآية دي يعني هناك آيات كثيرة صارت في ركابها في القرآن، منها قول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به. القلب هنا يعني العقل، لعقل ما بيفهمش بيه، عنده عقل يقول لك اجيب الجنيه من بق السبع، انا واد خلاصه، واد مقطع السمكه وديل، انا واد مش عارف ايه. طب وفي الدين اضل من حمار اهله. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها، شايف بها كل حاجة إلا الحق، ولهم آذان لا يسمعون، يسمع دبة النملة لكن تسمعه القرآن يعرض، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقرة مسدودة، يسمع كل حاجة، يسمع آخر نكتة، يسمع إشاعة، يسمع إفك، يسمع بهتان، يسمع كذب، يسمع أغنية، تقول اسمع الحق هو كلام ربنا. يقعد طول الليل يسمع التمثيلية والفيلم المسرحية، يقول وخير ما نختتم به القرآن الكريم، يقول يا حاجة اقفلي اقفلي التلفزيون سخن، اقفلي اقفلي. طب ما تسمع الله، ما تسمعت كل حاجة، ما تسمع بقى شوية ربنا. من الذي خلق هذه الجارحة؟ الله. الله شغلها لله يا اخي، لله شغلها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. يبقى ربنا وصف الكفار في اكثر من آية ان البهائم احسن منه. قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ كمثل الحمار، زي الحمار يحملوا اسفارة، حمار مشيلينه القرآن وصحيح البخاري وتفسير ابن كثير، هيستفيد حمار. طن خشب زي طن ذهب، كلها شيلة، كله عند العرب صابون، كلها شيلة مش فارقة معاه. فربنا وصف الكفار في القرآن، اهو ده قرآن مش كلامي. قال الله عز وجل ومثل الذين كفروا، في سورة البقرة بقى، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. ربنا وصف الكفار بايه؟ راعي غنم عمال يخطب في الغنم، بيقول للغنم ضرر، بيقول لهم علوم الغرب والشرق والقديم والحديث. الغنمية فاهمة ايه؟ فاهمة؟ هي سمع صوت بس، نداء ودعاء. والراجل ده بيزعق ليه؟ الراجل بيقول ايه الراجل ده؟ ومش فاهمين. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الآيات في هذا المعنى كثيرة. فالحمد لله الذي نورنا بالإسلام وأكرمنا بالإسلام، اللهم لك الحمد يا رب. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبعدين ربنا يسوق بعض الآيات الدالة على أنه لا إله إلا الله، آيات تدل على قدرته على وحدانيته سبحانه وتعالى. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. انت ما خدتش بالك من نعمة الظل؟ الظل نعمة كبيرة جدا جدا تحس بيها في الصيف. نعمة الظل انت متخيل لما فيه ظل تبقى العيشة ازاي؟ تبقى جحيم جحيم. تخيل لو سقف البيت او الجدار لا يحجب عنك شعاع الشمس وحر الشمس، طب وبعدين؟ ده احنا نتسلق في النهار، لا سيما في البلاد الحارة. يعني احنا ربنا كلمنا في مصر، اللهم ادم على بلدنا النعمة يا رب، ان الحمد لله الجو معتدل. ما ساعات بيجينا لسعة شمس كده يقولك يا الدنيا حر، ده احنا ولا حاجة بالنسبة لغيرنا. لكن في بلاد يعني سبحان الله النهار فيها مثلا 16 ساعة اطول من الليل، 18 ساعة فيه. تخيل لما في الظل بقى في الصيف كده، الواحد لما يكون ماشي في الحر الشديد ويلاقي حتى كده محطة اتوبيس وعاملين كده ظليلة ويقعد تحتها يقول ياه شوية طراوة، طراوة. او تنزل كده في جنينة او تأوي الى شجرة تستظل في ظلها، او تخش بيتكم تقول ياه تحس براحة. الظل ده نعمة كبيرة جدا جدا. تخيل النار فيها ظل، النار فيها ظل، بس ظل النار ايه؟ يحموم، لا بارد ولا كريم، ظلها جحيم، الظل بتاعها نار. فاللهم استرنا يا رب. كأن اهل النار بيقولوا يا رب ظل، يعني عايزين ظل شوية. في ظل جحيم، جحيم. زينا في النار اكل ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وفي زقوم، زقوم طلعه كأنه رؤوس الشياطين. الثمرية كده الكافر في النار يمسكها شكلها عذاب، شكلها يخوف، كأنها رأس شيطان كلها شوك، يأكلها فتخرج الأشواك من شدقي وتقف في حلقه، فيكون شربة ماء فيأتيه الملك بالماء، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. المية عذاب، يرفع الإناء كده فرو دماغه تقع قدامه. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، اصلا تتفرتك ميه زي الفضه المذابه، المهل زي المعدن المذاب المنصهر. اعوذ بالله، اعوذ بالله. طيب في عاقل يعصى ربه ويورد نفسه جحيم بالشكل ده؟ في عاقل يعصى ربه يحرم نفسه من نعيم الجنه؟ فوا عجبا لجنة نام هاربها، ووا عجبا لنار، فوا عجبا لجنة نام طالبها، ووا عجبا لنار نام هاربها. قال عز وجل: ألم تر إلى ربك. طبعا الرؤية هنا رؤية علمية وبصرية، كلنا بنشوف الظل صح، وكلنا عارفين ان في حاجة اسمها ظل، فالرؤية هنا علمية وبصرية. ألم تر إلى ربك، والاستفهام هنا استفهام اقراري عشان تقول اه شفت، ايوه نعم يا رب رأيت. ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الله يمد الظل من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لو شاء ربنا لجعل الظل ساكنا، يبقى ظل على طول برضو صعب، ما احنا محتاجين ايه؟ شمس. يعني في الساعة عايزين ضلة؟ لا عايزين شمس، نتنشع على الشمس. تعالوا اقعد هنا الحتة دي فيها شمساية، ها تعال الشمس سوا. طيب هخليلك ضلة على طول؟ لا مش هيبقى صعب يا رب. شمس على طول في الحر صعب. ربك الكريم يقلبك في النعم سبحانه وتعالى. لو شاء لجعله ساكنا ظل على طول، ولو شاء لجعله ساكنا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، الشمس وجودها دليل على وجود الظل، لأنه يأتي بإتيانها وينصرف بانصرافها. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. العلماء قالوا قبضناه إلينا قبضا يسيرا، فريق يقول يعني الظل ربنا بيقبض الظل واحدة واحدة، ولا مرة واحدة ينصرف واحدة واحدة، وبعضهم قال بل القبض لشعاع الشمس، برضو شعاع الشمس يعني بينسخ الظل برضو واحدة واحدة. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. سبحانه وتعالى من أعظم نعم ربنا علينا نعمة الليل والنهار، نعمة كبيرة جدا. جعل ربنا الليل لباسا. ليه سمى الليل لباسا؟ لأن الليل يغطي الدنيا بظلمته، فيواريك كما يسترك ثوبك ويواري عورتك. من أسماء الليل الغاسق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ الليل. وقب يعني دخل. الليل لباس ستر بيغطي الدنيا بظلمته، والليل إذا يغشى، الغشيان يعني التغطية، بيغطي الدنيا بإيه؟ بظلامه. والليل زمان كان مرعب عن الآن، يعني كانت الناس تنام بعد العشاء على طول على طول. دلوقتي المدنية الحديثة خلت نهار الناس ليل وليلهم إيه؟ نهار. وده أضر بصحة بني آدم، لان احنا بنعاند وبنسير في عكس الناموس الذي وضعه الله لنا، يعني القوانين اللي ربنا، السنن اللي ربنا عملها لنا. قال عز وجل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، يعني يستركم بظلماته كما يستر الثوب عوراتكم. والناس بتنتفع بالليل، وايما نفع الليل للراحة والنوم، والنهار للضرب في الأرض والسعي والنشور والأخذ بالأسباب. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. سباتا أكثر المفسرين على أن معناها راحة من بعد كد وكدح وتعب النهار. سباتا يعني راحة. ليه الليل راحة؟ لأنك بتنقطع عن العمل وتخلد إلى فراشك وتنام، والنوم راحة راحة. لكن في بعض أهل العلم زي الزمخشري، شاف حكاية الزمخشري معنا الليلة دي، صلى على الرسول، قال السبات يعني الموت. كلمة سبات معناها ايه؟ موت. والمسبوت في اللغة يعني الميت، لأنه مقطوع عن الحياة. طب ليه ما فسرتوش بالراحة؟ قال لأنه جاء في مقابله النشور، والنشور معنى الحياة بعد الايه؟ الموت. اسمع الآية وهو الذي جعل لكم الليل لباس، ستر وغط تناموا فيه وتستريح، والنوم سباتة يعني موت، وجعل النهار نشورا. كلمة نشور معناها ايه؟ حياة من بعد الايه؟ الموت. فالزمخشري قال بص هي قفلت، سباتة معناها ايه؟ موت. صلى على الرسول. طبعا هذه الآية بمفهوم الزمخشري هناك ما يعضدها، كقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بموتكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، وكقوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامه. يبقى نومك ايه؟ موت. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. وفي السنة اتعلمنا لما نصحى من النوم بنقول ايه؟ الحمد لله الذي ايه؟ احيانا بعدما اماتنا. واليه النشور. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. نشورا يعني حياة من بعد موت، أو نشورا بتنتشر فيه عشان تشتغلوا وتكدحوا وتضربوا في الأرض، كقوله سبحانه في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. أنا آسف يا عم، فانتشروا في الأرض. انتشروا يعني اسعوا فانتشروا في الأرض. أنا آسف. وهذا يعني أشباهه كثير في القرآن، كقوله عز وجل: ومن رحمته، دي رحمة من ربنا، دي نعمة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله سبحانه. وكقوله: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. والآيات كثيرة في هذا الباب. صلى على الرسول. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ربنا بيذكرك بنعمة الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، آية دليل على وحدانية الله، على قدرته. حد يعرف يعمل ليل غير ربنا؟ حد يقدر يقول للشمس تعالي بدري شوية، اغربي كمان ساعتين؟ هو مش سيدنا إبراهيم أفحم النمروذ المجرم بالحجة دي؟ قال انت ربنا؟ قال له انا ربنا. قال طيب، ربنا بيحيي ويميت، ورينا يا عم عضلاتك. قال بس كده؟ ايها الحارس. قال نعم. طلع الاثنين من الزنزانة محكوم عليهم بالاعدام. طير راس الجدع ده وده، براءة، يلا براءة. هكذا ارواح العباد، براءة يلا. قال بص، انا موت واحد وحيت واحد، ما هو محكوم عليه بالاعدام، ده في حكم الايه؟ الاموات. بص انا بوحي واميت، عبقري او عبقرين النمروز ده. لا رجلها اهبل وهايف، فجاءه بالاخرى كالقنبلة. قال له خلاص بقى، ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هتهلى بكرة من المغرب. فبهت الذي كفر. دي آية من آيات ربنا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، ظلام دامس الليل، وجعلنا آية النهار ايه؟ مبصرة. طب ليه يا رب عملت النهار مبصر منور كده وشايفين بعضه؟ ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، عشان تشتغل وتسعى، ولتعلموا عدد السنين والايه؟ والحساب. بنعرف عدد السنين والحساب منين؟ من الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. ومن الأهلة، قال عز وجل في البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ميقات، نعرف بها الزمن. نعم. ثم قال ربنا عز وجل: وهو الذي أرسل الرياح. غالبا الرياح تأتي، الريح تأتي جمع يبقى جايب البركة غالبا، إنما لو جمعت يبقى جايب شر. لما ربنا أهلك أمة بالريح، قال: بريح صرصر، هتمشي برياح، رياح يبقى فيها خير غالبا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. سبحان الله العظيم. الرياح دي يعني ليها جند من جنود ربنا، يسخرها الله للخير أحيانا، ويسخرها أحيانا لتدمير أعدائه. دمر أمة من الأمم بريح صرصر بردة قوي عاتية، ما فيش حاجة تقدر تقف قدامها، بريح صرصر عاتية. سبحان الله. ومن عجب أن الدنيا تهلك بنفخة من مخلوق من مخلوقات الله، إسرافيل ينفخ في الصور نفخة فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. دنيا بجبروتها تنتهي بنفخة لهوانها على الله. وممكن الريح دي تأتي الخصب والنماء، تأتي بين يدي المطر بشرا بين يدي رحمته. وممكن الريح دي تدفع القارب الى شاطئ النجاة، وممكن تغرقه في البحر المحيط. سبحان الملك الذي يجعل في الشيء الواحد حياة وموت، وهلك ونجاة. سبحانه سبحانه يا أخي، سبحان الله، يعطي بالأسباب وبعكس الأسباب. والرياح برضو ربنا أرسلها لواقح، وهذا في القرآن. لواقح يعني الزارع بيتلقح أحيانا، زي مدرستنا زمان في المدرسة يقولك التلقيح الهوائي، الذرة مثلا، الذرة يلقح بالتلقيح الهوائي. جماعة الفلاحين عارفين ان الذرة في ذرة مذكر وفي ذرة مؤنث، من كل شيء ربنا جعل من كل شيء ايه زوجين. في نبات يلقح بصنع الانسان زي النخل، لازم البني ادم يطلع النخلة الذكر يجيب منها اللقاح، ويطلع النخلة الانثى ويحط مش عارف ايه بتاع. جماعة الفلاحين عارفين الكلام ده، احنا بنقول من الكتب لكن هم عارفين احسن مننا. والنبي كان مرة في مرة على الصحابة وهم يؤبرون النخل، يؤبروا يعني ايه، بيعملوا طعمية التلقيح دي. قال ما هذا؟ قالوا نحن نؤبر النخل. قال يعني يعني وماذا يفعل هذا، او ده يعني مش هيجلب نفع، او نحو هذا الكلام، او لن يغني عن شيء. فطرقوا تلقيح النخل فاخرجت شيصا، المحصول بقى كله ايه، شيص. شيص يعني بلح سكة، ما ينفعش. ها قال الله النبي قال ما هذا؟ قال انت اللي قلت يعني ما. قال انتم اعلم ها بشؤون دنياكم، خليكم شغالين في القصة زي ما انتم عايزين. ده مش وحي، ده امر دنيا، وفي امر الدنيا النبي يجتهد ويصيب ويجانبه الصواب احيانا، مش كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه اذا اخطأ لا يترك هكذا، بل ان الوحي يخبره بالخير فيعدل له المسار صلى الله عليه وسلم. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قبل المطر بشرا، كقوله في موضع آخر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. المطر الذي يخلقه وينزله هو ربنا عز وجل، وهو الذي يصرفه كيفما شاء. قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. انت عارف لما درسنا في الفقه واتكلمنا عن الماء المطلق اللي هو الطهور في نفسه المطهر ليه لغيره، قلنا على رأس هذه المياه ماء ايه، ماء المطر والأنهار والآبار والعيون، ماء طهور طهور. وربنا وصف ماء المطر في موضع آخر بأنه ماء مبارك فيه بركة. وكان سيدنا علي يقول كلام عجيب قوي، يعني سألوه في رجل مريض اشتد مرضه او رجل لا ينجب، وده كلامه فذكره بعض اهل العلم. فسيدنا علي قال فليأخذ درهما من صداق زوجته، يستسمحها في درهم. المفروض ان الراجل يدفع المهر كله للزوجة لازم، واللي ما دفعش مديون ليها، ولو مات شهيد محبوس عن الجنة لحد ما يدفع، او الورثة يدفعوا او هي تسامح، لازم يدفع. وانا قلت الكلام ده كتير. فيقول لها يا ام عباس المهر بتاعك 5000 اتفضلي اهو، بالله عليك ما تدينيش 20 جنيه كده تسامحيني فيهم توهبهم لي، اتفضل. وبعدين سيدنا علي بيقول بقى فيشتري بهم عسل، يجيب عسل نحل، عسل نحل بجد مش سكر جلوكوز، سكر معقود، عسل عسل. وبعدين يتحين نزول المطر ويجمع شيئا من ماء المطر، وبعدين يحط ماء المطر يدوب العسل فيه ويشرب يبرأ إذا شاء الله. لأن الشافي في الحقيقة مين بقى؟ ربنا. انت لو قالك لو سفيت تراب وربنا كتب لك في الشفاء هتشفى. طب ليش سيدنا علي عمل القصة دي؟ يعني قال جمعت له في دواء واحد بين بركة وطهور وهنيء ومريء وشفاء. الجزء من المهر اللي زوجتك يسامحك فيه ربنا قال فيه ايه؟ فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. ايه معنى هنيء وايه معنى مريء؟ الهنيء لذيذ الطعم، لقمة هنية طعمها حلو، عسل هنيء يعني طعمه حلو. مريء معناه ايه؟ محمود العاقبة. هل كل الطعام هنيء مريء؟ لا، في اكل هنيء بس مش مريء، طعمه حلو انت بتاكل مستطعم لذيذ قوي وجميل قوي، بس يجيب لك انتفاخ في بطنك، يجيب لك كذا، يجيب لك كذا، مش كده؟ يعني واحد كيف ياكل مثلا فسيخ وبياكل كده مستطعمه حلو قوي، وعمال ياكل ياكل واصرف بقى، وعمال يدش بصل وخد مني الورك ده وبتاعه بيقولوا على البصل ورك، وشغال وبعد كده بقى يعني يتعب، فده هنيء لكن مش مريء. في اكل مريء ومش هنيء، مفيد للجسم محمود العاقبة بس طعمه وحش، الدواء مثلا لو خد الحباية دي تغذاء ملكات النحل تاخدها مرة، فمش هنيئة طعمها مش حلو لكنها ايه مريئة مفيدة. ها كل طعام الجنة هنيء وايه ومريء، كله لذيذ الطعم محمود ايه العاقب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي قال انا جمعت له هنيء ومريء وشفاء عسل، فيه شفاء للناس وكمان ايه بركة وطهر. ربنا وصف ماء السماء ان هو مبارك فيه بركة، ووصفه بانه ايه طهورا. صلى على الرسول. وانزلنا من السماء ماء طهورا. قال ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وغير واحد، كل هذا راجع الى قوله صرفناه، صرفناه عائد للمطر نفسه، يعني ربنا عز وجل ينزل من السماء هذا الماء الطهور ويصرفه في أي مكان شاء ليحيي به بلدة ميتة ويسقيه لأنعام وأناسي كثير في أي مكان شاء. ممكن المطر يكون سببه نابع من أرض وينزل على أرض أخرى، مش بجماعة العلماء يقولك المطر الذي يخلقه هو الله والذي يحرك أسبابه هو الله، فمن أسبابه التي خلقها الله إن الشمس تتسلط على الأنهار والبحار فتبخر جزء من هذا الماء، مش كده؟ فتصعد للسماء تكون بقى السحب الثقال، وبعدين ربنا ينشئ السحب الثقال ويصرفها أن شاء، يبقى طلع هنا وتروح تبطر هنا، ما دي آية برضو. ولذلك زمان كنت قرأت ان الجماعة اليهود عامزين يعملوا سدود في اثيوبيا ويحجبوا يعني يزلوا المصريين في ماء النيل ويبهدلونا ودي مؤامرات مكتوبة النهاردة وكل الصحف بتكتب عنها من زمان. فقلت كلمة ساعتها، قلت والله لو حجبوه عنا هناك ولنا رزق فيه لساقه الله الينا حتى ينزله هنا، لان الذي يصرف الماء ماء المطر والرزاق في الحقيقة من الله، وده مش معناه التغافل، ده مش معناه التغافل، سبحان الله. ولقد صرفناه بينهم، ده في موضع آخر، صرفنا ماء المطر بينهم ليتذكروا. يتذكروا ايه؟ يتذكر أصحاب البلاد التي أخصبت بسبب ماء المطر الذي خلقه الله وساقه، يتذكروا نعمة ربنا عليهم فيشكروا. ده في ناس بتتنشى على شوية مطرة، بيصلوا استسقاء، بيصلوا صلاة الاستسقاء. ويتذكر أصحاب الأرض التي أكدبت ما نزل بهم من بلاء فيبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل. لكن المصيبة ربنا يقول إيه؟ فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كفورا يعني إيه؟ كفروا بنعمة ربنا عليهم لما نسبوا المطر لغير الله، مطرنا بنوع كذا. وذكر ربنا قال في موضع آخر وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بتنسبوا الرزق ده لغير ربنا. المطر نزلت ليه؟ مطر قائر بسبب الرياح الشرقية الشمالية الملوخية المهلبية. يا عم دي أسباب لا ننكرها، من الذي خلقها؟ الله. قل مطرنا بفضل الله ورحمته. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما على إثر سماء أصابتهم بليل، بيصلبون الفجر وكان بالليل في مطر، قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كفر نعمة، جاحد يعني نعمة ربنا، وده ما يطلعش عن ملة الإسلام، يعني مسلم عاصي كافر نعمة. يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ده معنى فأبى أكثر الناس إلا إيه؟ كفورا. نسبوا الفضل في المطر لغير مين؟ لغير ربنا عز وجل. طيب الآيات اللي معنا: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة. الله العظيم، فعلا بقول لك الشيء الواحد ربنا يخلق فيه حياة وموت. المطر ده مش ربنا أهلك بيه قوم نوح؟ المطر وفي العصر الحديث ينزل على بلاد يدمرها وينزل على بلاد فيحييه. هو النبي هو بيخطب وحديثه صحيح، حديث أنس بيخطب الجمعة، أم أعرابي دخله الجامع في وسط الجمعة: يا رسول الله هلكت البلاد وانقطعت السبل، ووعد يقول له الدنيا خربت مفيش مطر في جفاف هنموت ادعوا لنا. وفي هذا الحديث دليل على جواز ان ممكن واحد في الجمعة يكلم الخطيب لامر مهم ضروري يقول له يقطعه ويرد عليه ينفع. النبي رفع ايديه قال انس: حتى يعني رأينا بياض إبطي، يعني بالغ في الايه؟ في الرفع. وخطيب الجمعة ما يرفعش ايديه في الدعاء الا لدعاء ايه؟ الاستسقاء، غير كده يرفع اصبعه السبابة للسماء اذا شاء. لو ما عملش، لو عمل غير كده يبقى مبتدع مش فاهم حاجة. في المر النبي رفع ايديه في الاستسقاء لحد ما شافه بياض إبطي، يعني بالغ في الرفع. وبعدين ان انسان جميل ونظيف عمل سنن الفطرة بياض إبطي، خد بالك دي من دي ما تعديش. ها فاخذ يدعو: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فما انزل يده الا والمطر يتحضر من لحيته. اللهم صل على محمد. على طول انا اقول ما فيش في السماء حاجة كالزجاجة في بعض الروايات صافية، ما فيش يا قزعة ولا غيمة ولا اي حاجة، لحد ما اقبلت غيمة كالترس غيمت مرة واحدة باذن الله ونزل المطر. ده ان النبي بقى تنقط مي، لان سقف المسجد كان جليد، مسجد بسيط خالص متواضع كما قلت، كان مسجد متواضع يعني جذوعه نخل سقفه جريد فرشه حصى، لكنه اخرج عمالقة الرجال. النهاردة عندنا مساجد فخمة قوي بتطلع اقزام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المطر استمر اسبوع، شغال اسبوع جمعة، تاني جمعة جه نفس الراجل ده او راجل غيره: يا رسول الله انقطعت السبل، ضاعت الامواج، البيوت هتخرب، الارض هتغرق بالمطر برضه. شوف حاجة واحدة فيها هلكة وفيها ايه؟ نجاة، فيها حياة وفيها موت. ادعوا لنا. فرفع يديه واخذ يدعو: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اصرفه الى الاكام، الى منابت الشجر، الى الذراب. وشوف النبي ما قالش اللهم اصرفه الى البحار، قال اصرفه في موضع ينفع، الى منابت الشجر. رحيم صلى الله عليه وسلم وحكيم صلى الله عليه وسلم. فانقطع المطر، كل ما يشاور كده وبيدعو يعمل كده قطعة من الغيم تنطلق الى الجهة التي اشار اليه، ربنا بيستجيب له دعاءه فورا فورا. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الأناسيا عن البشر. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. خلقنا المطر في موضع، سببه في موضع، صرفنا الى موضع اخر حتى يتذكروا نعمة الله، فيتذكر اصحاب الارض الخصبة نعمة الله فيشكروه، ويتذكر اصحاب الارض الجدبة ما فعلوه من ذنوب وبه حل البلاء فيبادروا الى ايه؟ الى التوبة. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مخففا: لو شئنا لخففنا عليك من أعباء الرسالة فبعثنا في كل قرية نذير، رسول أو نبي يتولى إنذار كل قرية، لكننا اخترنا لك الأحسن، اصطفيناك وخصصناك بعالمية الرسالة، وما أرسلناك إلا رحمة لمن بقى؟ للعالمين. أو كقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أو كقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وكقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن إيه ومن بلغ، صلى الله على الرسول، وكقوله في السؤال معانا فأولها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون إيه للعالمين نذيرا، سبحانه وتعالى. ثم يقول: ولو شئنا نعم لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طب هو النبي امتى اطاع الكافرين عشان ربنا يقول له لا تطع الكافرين؟ لا، العلماء قالوا هذا الكلام للأمة من خلال مين؟ النبي محمد. ان كان ربنا بيقول للنبي اوعى تسمع كلام الكفار، وهو النبي المعصوم اللي ما بيغلطش، يبقى الكلام ليا انا من باب ايه؟ من باب اولى. ربنا يقول للنبي: يا ايها النبي اتق الله، وهو اتقى ولد ادم، يبقى انا من باب ايه؟ اولى، مش كده؟ ولا تطع الكافرين، طاعة الكافرين، طاعة المنافقين هتجلب لك والله الخراب في الدنيا والاخره. الكافر يأمر بإيه؟ بالشر، يرضيه منك انك تبقى على الخير على الحق، ان كان هو مفروش لانك على الحق. واذا رأوكم عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. هو يطاع، ودت كل زانية لو زنت، كل النساء، اي مجرم عايز الامة كلها تبقى مجرمين شكله. ليه؟ لانك بصلاحك بتظهر عورته. شوف كده، متمسك بالقرآن، صادع لأمر ربنا، متمسك بسنة خير ولد أنجبه آدم، ده بيغيظه، كشفه، فضحه. كل فاجر عايز الناس كلها فجرة، كل زانية عايزة كل النساء زنا عشان يبقى كله شكل بعض. فتلاقي واحدة عريانة بتحارب الحجاب، طب وانت مالك؟ هو حد قهرك عليه؟ ألزموك بيه قهرا؟ لا، في حرية. طب ما تسيبيها حرية هي كمان، زي ما انت حرة انك تمشي عريانة، هي حرة انها تمشي متغطية، اعتبرها حرية. بتحاربيه ليه؟ لان المرأة العفيفة دي اللي لحمها غالي دي تسطرها بيفضح، دي ده أزيها قوي. وربنا ياما قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وقال: ولا تطع كل حلاف مهين. كل دول اوعى تسمع كلامهم، لأنهم لن يأمروا إلا بالشر، ولن يرضوا عنك إلا إذا وقعت في أشر الشر. أولم يكن ربنا في قرآنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا، احنا عايزين نرضى ربنا بس، فاللهم ارضى عنا يا رب، اللهم امين. ثم يقول الملك جل جلاله: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. على فكرة كلمة ملح افصح من كلمة مالح. وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا. الله عز وجل من اياته ان مرج البحرين. مرج يعني ايه؟ كلمة مرج من معانيها ارسل وخلى، يعني ترك. اقول لك: مرجت الدابة، يعني ايه؟ ارسلت الحبل الذي ألها به، سبتها يعني سيبت لها الحبل، يا مرج يعني أرسل وخلى. وفعلا في بحار عزبة ربنا خلاها، أرسلها، تركها تلتقي ببحار إيه؟ مالح. وأقولك من معاني برضو مرج يعني خلط، ربنا وصف الكفار قال فهم في أمر مريج. مريج يعني إيه؟ مضطربون، مختلطون، مش عارفين حاجة، رأسهم من رجليهم. طيب، وهو الذي مرج البحرين، خلط، أرسل ده على ده، هذا عذب فرات. فرات يعني طعمه إيه؟ حلو، حلو، سلسبيل جميل. وهذا ملح أجاج. عذب فرات زي ماء الأنهار، الأمطار، الآبار، العيون. وهذا ملح أجاج زي ماء المحيطات والبحار. ربنا خلط ده على ده، يعني في نهر في السنغال بيصب في المحيط الأطلسي، وده ملتقي بده، تبقى قاعد كده في مركب تعب كده مية حلوة ويشرب كده مية ملح. صعبة دي؟ موجودة عندنا في مصر الكلام ده؟ حد فيكم راح دمياط؟ فين بقى؟ في اللسان، في راس البر. انا شفت بعيني الحكاية دي، انا شفتها بعيني الحكاية دي. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كنت في دعوة في محاضرة في راس البر، في راس البر في الصيف، قلت يا خبر ابيض الناس هتيجي بالمايوه هيخش الجامعة من المايوه. كانت يعني مسجد ضخم ادي ده مثلا بلا مبالغة يمكن 4-5 مرات، والناس اللي قاعدة بره الجامعة عدل في الجامعة يمكن مرة او مرتين، فعلا بلا مبالغة. فقلت هيسمعوا مين اللي هيسمعني، وكان وقتها وقت كاس العالم، كاس كان في حكاس كده معرفش حاجة يعني حاجة عالمية كده. فقلت ما حدش هيحضر، مصيف وكورة. لكني فوجئت ان المسجد ما فيش فيه موضع قدم خالي، متروس، واللي بره اكتر من اللي جوه. فالحمد لله. فبعد ما خلصت تاني يوم بقى اقول تعالى نفرجك بقى على آية من آيات الله. ايه موضوع اللسان؟ ايه اللسان ده؟ فعلا نهر النيل بيصب هناك في البحر، تلاقي هنا مية ماشية كده ساكنة هادية مفيش موج ولا حاجة، وهنا البحر عمال يتشلو يتنكت وموج عالي جدا. سبحان الله، تحط يدك هنا تطلع مية حلوة، هنا مية ملح، تقول سبحان الله. هو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح وجد، وده ليه فوائد وده ليه فوائد، وده مهم وده مهم. كقوله عز وجل وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وكقوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. العجيب ايه؟ ان المية الحلوة تبغي على المية المالحة تبقى كل المية حلوة، ولا المالحة تبغي على الحلوة تبقى كل الحلوة ايه؟ ملح. مفيش برزخ يابس، ده صحيح في بعض، بس هنا حلوة بعد شبر حدقة مالحة. طب فين الفاصل؟ فين البرزخ؟ برزخ من قدرة الله عز وجل بس. لا انت تيجي على ده ولا الزم حد، احترم نفسك خلاص بكلمة، اذا اراد شيئا فانما يكون له ايه؟ كن فيكون سبحانه وتعالى. فالمية الحلوة محتاجها بقى انت تشرب وتسقي الانعام وتسقي الزرع، المية دي وجعلنا من الماء كل شيء حي. والمية المالحة مهمة برضو، يعني في مخلوقات ما تجيش غير في المية الملح. اضف الى ذلك ان الملح نفسه من ضروريات حياة الانسان، ينفع تعيش من غير ملح؟ تاكل من غير ملح؟ في واحد يطلق مراته عشان الملح، ولا الاكل ماء مش دلع. فمهم جدا، وبيستخدم في الدباغة الملح، وفي صناعة بعض البويات الملح، في صناعات كثيرة اخرى. وبعدين بقى المخلوقات اللي في البحر المالح غير المخلوقات اللي في البحر العذب. هنا في الاسفنج، وفي انواع من السمك في البحر المالح اغنى بكثير من البحر العذب. وفيه بقى المجوهرات، الياقوت. نعم سبحان الله. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا، برزخ من قدرة الله، وحجرا محجورا، حجرا محجورا يعني فاصل لا يمكن أن يتجاوز واحد على صاحبه بسبب وجود هذا الفاصل من قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. كقوله أيضا أمن جعل الأرض قرارا، آية، هي آية يا أخوانا آية، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب احنا الى هذا الحد سنقف، في الدرس القادم بقى نتكلم هو الذي خلق من الماء بشرا، المية المهينة، الماء المهين ده يتعلم منه بشر، بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. نستأنف الكلام في الدرس القادم ان شاء الله، الى هذا الحد نقف، وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم.